إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله المحمود في كل حال، له الحمد سبحانه كالذي نقول وخيرا مما نقول، هو أهل الحمد ويحب الحمد وفرض حمده في كل ركعة صليها. نحمده سبحانه على نعمة الإسلام، ونحمده على إدراك رمضان، ونحمده على الصيام والقيام، ونسأله القبول والثواب. فهو المحمود جل وعلا في كل زمان ومكان، وهو رب رمضان وشوال وجميع الشهور والأعوام. لا ينقطع المؤمن عن عبادة ربه إلا بالأمر، خلق ملائكة لعبادته فهم قنوت ركع سجد لله تعالى منذ خلقوا، فلما تجلى ربهم لهم ونظروا إليه لهجوا يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فنتأسى نحن بالملائكة الكرام ونقول سبحانك ربنا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ومهما اجتهدنا فلن نقوم بحقك علينا ولن نكافئ نعمك علينا. فاللهم اقبل عملنا واغفر زللنا وتجاوز عن جهلنا وخطائنا وغفلتنا. فلا قوة لنا بك، فلا قوة لنا إلا بك، ولا ملجأ لنا منك إلا إليك. أما يا عباد الله، أما بشكر ربي أوجدنا ولم نكن شيئا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وهدانا لدينه ولولا ما اهتدينا، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. خصنا بأحسن كتاب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، اختار لنا أفضل شريعة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. كتبنا في خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكل عمل صالح عملناه فبهدايته سبحانه وتوفيقه وإعانته، ثم يجزينا عليه أعظم الجزاء، وهو محض فضله علينا أنعم سبحانه علينا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وبيوتنا وبلادنا، وما من شيء إلا ونرى لله تعالى فيه علينا نعما وآلاء، وما جهلناه من نعمة علينا أكثر مما عرفناه، فلله الحمد، فلله الحمد بكل نعمة أنعم بها علينا لا نحصي ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه. أيها الجمع المبارك، هنيئا لكم هذا العيد، وطوبى لكم المدخر ليوم العزيز. جعل الله أيامكم كلها في خير وسعادة، وتفضل عليكم بالحسنى وزيادة، وهنأت منكم الأيام، وامتدت بكم على الصالحات الأعمال. جعل الله أعمالكم مقبولة وأعماركم بالخير موصولة. ألا ما أعظم فرحة الصائمين حين يفطرون، وحين يخاف الناس وهم يعملون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أيها الأخيار، من تاجر مع الله فتجارته مضمونة رابحة، أعمال يسيرة وأجور كثيرة عظيمة كبيرة. فما أكرم الله وما أعظمه، وما أجود الله وما أرحمه. إنما السعيد من تقبل الله صيامه وقيامه، وغفر ذنوبه وإجرامه، فرجع من صلاة العيد بجائزة الرب وإكرامه. أما من كان شهره لهوا وتفريطا وعيده غفلة ونقوصا، فليس له من العيد إلا مظاهره، وقد فاته من الخير أوله وآخره. وسنة الله في خلقه أن لكل مقيم في هذه الدنيا ارتحالا، ولكل موجود زوالا. فلنحاسب إذن أنفسنا أيها الأخيار، فلنحاسب أنفسنا ونزن أعمالنا. والتاجر في دنياه يقف بعد الموسم يراجع حساباته، ويحسب ذبحه من خسارته، ويتعلم من خطئه وصوابه. وإن تجارة مع الله مربحها الجنة، لهي الله أولى بالمحاسبة وأولى بالمراجعة. الكل قد طمح في رمضان لمغفرة الرحمن والعتق من النيران، وهل الصيام والقيام إلا لأجل بلوغ هذا الوعد الموعود والأمل المشهود؟ وصاحب القلب السليم هو قريب من نظر الرحمن، فهو أقرب وأحرى من غيره بالرحمة والغفران. فربكم جل وعلا لا ينظر إلى الصور والأشكال، وإنما ينظر إلى مستودع القلوب ومكنونات الصدور. أيها الجمع الكريم، ألا ما أسعدنا إذا خرجنا من هذا الضيف الكريم وهذا الشهر العظيم، ما أسعدنا إذا خرجنا من رمضان وقلوبنا تتلألأ بياضا، قلوبنا ونفوسنا وبواطننا تتلألأ طهارة رقيبة. وهذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه ويزكى ويبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إن سلامة القلوب وطهارتها تلك العبادة الخفية اليسير نطقها العسير طريقها. ما أحوجنا أن نتواصى بهذا الجهاد العظيم، إصلاح القلوب، إصلاح السرائر والبواطن، في زمن قد تقطعت هذه القلوب الشهوات والشبهات حتى أمرضتها وأضعفتها وصدتها عن سبيل الله. ناهيكم عن التنافس على أموال الدنيا والتكالب عليها حتى حلت الضرائب وساءت العلاقات وظهر التهاجم والتدابر، ولا حول ولا قوة إلا بالله تفجعا واستفضاعا ووتياعا واسترجاعا. أيها الناس، إن صلاح الظاهر بالاستمساك بالسنن والتنسك والقيام بالواجبات والفرائض مع إحلال البواطن والمخابر وإهمال السرائر هو والله في الحقيقة تدين منقوص. قال الإمام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر يوهم أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم أي بعد الأنبياء العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون. قال عليه رحمة الله: وشر الناس من تشبه بهم ويوهم أنه منهم وليس منهم. إن هذا الكلام من شيخ الإسلام يدعون جميعا أن نتفقد أنفسنا وأن يراجع كل منا حقيقة حاله حتى لا يكون ظاهره صلاحا وداخله خرابا، وحتى لا نتشبه بالعلماء والصديقين والمخلصين ونوهم أننا منهم ولسنا منهم، نحمل صورتهم ونتفقد حقيقتهم وشتانا بين الصورة والحقيقة. عباد الله، التدين الصادق يتمثل في المظهر والمخبر. التدين الحق يبدأ من حين يبدأ من إصلاح البواطن واستقامة القلوب والسرائر، لأن القلوب إذا استقامت استقامت الجوارح، فلا لغو يرسله اللسان ولا خيانة يطلقها الطرف ولا إثم تصغيه الأذن. وصدق الصادق المصدوق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فما حالنا عباد الله مع ملك الأعضاء هذا القلب؟ ما حالنا مع سيد الجوارح؟ لنفتح صفحة مصارحة وليسائل كل واحد منا نفسه عن خبايا قلبه وما يكنه ضميره. هل تفقد كل واحد منا باطنه فرأى بمنظار بصيرته أمراضا جاثمة في قيعان قلبه؟ من منا وقف مع نفسه مذعورا؟ من منا وقف مع نفسه مذعورا لأنه استشعر داء العجب والكبر يدب في قلبه؟ من منا صارح نفسه في لحظة محاسبة وخلوة عن عقارب الحسد الذي يتحرك بصلبه في جوانحه؟ هل تفقدنا عباد الله؟ هل تفقدنا معاشر الأخيار هذه القلوب من شهوة الرياء وحب الظهور؟ هل تفقدنا الصدور من خطرات الاستعلاء والكبر ووساوس الغرور؟ أي تدين يوصف به العبد إذا كان لسانه يفري في أعراض الناس قدحا وغمزا وانتقاصا واحتقارا وغيبة واستهزاء؟ إذا كان لسانه يمطر لغوا وكذبا وباطلا وفحشا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول شيخ الإسلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: ومن العجل أن ترى رجل يشار إليه بالتدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، أن يترك كل التزام بالدين من أجل درهمه إذا ما وجدت تعاملاته كلها مشروها كلها التواء وانحراف ومكر وظلم وغش وخيانة وخداع. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا تلتفت يا عبد الله، لا تلتفت يمينا وشمالا وتظن أن هذه الأمراض قد بني بها غيرك وعوفيت منها. والله الجميع نعاني قطرا من هذه الأمراض وتمر بنا أشياء من هذه الأسباب. قل ذلك أن كفر، إنما السعيد من استدفعها والشقي من أهملها وتركها تجدو وتغور جذورها. عباد الله، إن خطايا القلوب آثام موجعة ينبغي أن نحترس منها أشد من احترازها من معاصي الجوارح، فهي أشد فتكا وأعظم آثارا. خطايا القلوب لا يستشعر كثير من الناس أنها تذهب فضل الصيام والقيام وتأكل الحسنات كما تأكل النار الحرام، فلا يوفق إلى تطهير البواطن واستدفاع أمراضها إلا من وفقه الله وعمر قلبه بنور الإيمان والتقوى وأدام محاسبة نفسه وقومها بميزان الكتاب والسنة. فالمؤمن المتدين حقا، فالمؤمن الصادق الصدوق مظهرا ومخبرا، يبصر الحق فيرتقيه ويلحظ الباطل فيتقيه. المتدين الحق هو الذي يبصر الحق فيرتقيه ويلحظ الباطل فيتقيه. أما صاحب القلب المريض لا يرى الأشياء والله على حقيقتها. لماذا؟ لأن العبرة أيها الناس ليست بنظائر العيون، إنما هي ببصائر القلوب. العبرة ليست بنظائر العيون، إنما العبرة ببصائر القلوب. لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصائر. وعليه فإن السبيل إلى إصلاح البواطن وسلامة المخابر إنما تكون لمن طابق عمله قوله وشابه ظاهره باطنه. وهذا هو المتدين صدقا والمتدين حقا. فإن حقيقة العلم خشية الله والخوف من الله الذي يورث مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. فمن أصلح سريرته، من أصلح مخبره وباطنه، فإنه سيفوح عبير فضله وتعبق القلوب بنشر طيبه. فالله في السرائر والله في البواطن، فإنه ما ينفع والله مع فسادها صلاح الظاهر. الله في التدين الحق، الله في التدين الصادق. وأن نحلم معاشر المسلمين والمسلمات أن نجمع في ذواتنا في مراهلنا وبواطننا أن نجمع الصفات المتناقضة دون تأثم وتحضر، سائرين إلى ربنا في طلع وعوج. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الناس قد أحسن القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله إنما يوبخ نفسه. عباد الله، وأخص النساء بالوعظ والتذكير، حيث خصهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في خطبة العيد. وإن كن في كل ما تقدم مشتركات، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تحافظ على ما أوجب الله عليها في دينها وما استرعاها الله عليه. وأن تؤدي حقوق زوجها وأولادها وأهل بيتها، وأن تحفظ لسانها، أن تحفظ لسانها، أن تحفظ لسانها من الوقوع في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور واللعن وغير ذلك مما هو منهي عنه. وعليها أمة الله، عليك أن تحفظي كرامتك وعفتك وعرضك وكل ما يدنسك، وأن تبتعدي عن الاختلاط والصفوف ومزاحمة الرجال في الأسواق والطرقات والمتاجر. وإياك أيتها الزوجة الصالحة، إياك التمرد على قوامة الزوج والنشوز دون حق شرعي، فإن ذلك يعتبر من أعظم الذنوب التي يعاقب الله عليها. ففي الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعلى الزوج أن يتقي الله في أن يتقي الله في زوجته فلا يظلمها، وعليه أن يحفظ لها قيمتها. ولا بد أن يبنى بيت المسلم على المودة والرحمة وعلى العفو والصفح، وحين يرى أحد الطرفين من الآخر ما يسوءه فليتذكر محاسنه وجوانب الكمال فيه. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا. عباد الله هذا، وتفضل ربكم عليكم فشرع عليكم من النوافل ما هو من جنس الفرائض يزداد المؤمنون من ثواب الله، فإن أعظم العابدين أجرا وأفضلهم عند رب العالمين ذكرا هو من أتبع الحسنات الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. أعاد الله علينا الشهر بصيامه وقيامه وطاعاته أعواما عديدة وسنين مديدة، ونحن على الطاعة والإيمان ثابتين، وعلى التوحيد قائمين، وعلى السنة مستمسكين، وإلى دين الله داعين ناصرين. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وثبت على الحق والهدى قلوبنا، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك في هذا الشهر الكريم من مسألة صالحة فاجعل أوفر الحظ والنصيب منها لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببنا فيه. اللهم كما أفرحتنا في كل يوم من رمضان عند إفطارنا، أن تفرحنا بجزاء صيامنا عند لقائك، أن تفرحنا بجزاء صيامنا عند لقائك. اللهم كما أفرحتنا بإكمال الصيام، أن تفرحنا بكمال الأجر والثواب يوم الحساب. اللهم أعد علينا هذا الشهر سنين متوالية ونحن في عافية في ديننا ودنيانا، وأن يأجرنا على مصابنا بفراق هذا الشهر خير الجزاء، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتفضل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك، والحمد لله رب العالمين.